نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقال الحافظ المنذري أبو محمد رحمه الله تعالى، قال: وعن الوليد ابن أبي الوليد أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قال: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. شفي الأصبحي وهو من أصبح من حمير، والإمام مالك كان أيضا من أصبح، فدخل المدينة فإذا هناك رجل قد اجتمع عليه الناس فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أسألك بحقي لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل جعل حقوقا على الناس بعضهم على بعض، أنا لي حق عليكم وأنتم لكم حق علي. نعم، حق الإسلام وحق الجيرة مثلا، وحق أيضا إذا كان هناك قرابة وما شابه ذلك، فهناك حقوق بين الناس بعضهم على البعض الآخر. ولذا هناك من له ثلاثة حقوق، ومن له حقان، ومن له حق واحد. فقال: لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، فمكثنا قليلا ثم أفاق، أغشي عليه صح. فقال ثم نعم قال فمكثنا قليلا ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه، فقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة، هذه النشغة الثالثة، نشغة شديدة، ثم مال خارا على وجهه فأسندته طويلا ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جافية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. هؤلاء ثلاثة: الأول قد حفظ القرآن، جمعه حفظه، والثاني رجل قتل في سبيل الله استشهد، والثالث كثير المال. فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربي. قال: فما عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل له: كذبت، نعوذ بالله من ذلك. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان قارئ. هنا المشكلة، يعني الإنسان يحب أن يمدح، وهذا في الحقيقة يصير عمله ليس لله، يريد مدح الناس ولا يريد ما عند الله عز وجل، أو يغفل ما عند الله ويريد العاجلة التي عند الناس. بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحمة وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل. فلان ينفق وفلان يتصدق، وهذا كثير كما تعلمون، هذا الآن كثير، نعوذ بالله من ذلك. والآن أخذ بعض الناس يصور ما عنده من أموال، وماذا يفعل؟ يبث، نعم يبث ذلك في شبكات التواصل، نعم. وقد قيل ذلك. ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: فيما قتلت؟ فيقول: أي ربي، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جبين. هنا نعوذ بالله. فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. قال الوليد أبو عثمان الراوي عن شفي الأصبحي: وأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية. الوليد الراوي عن عقبة قال: أخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية. معاوية تعلمون جلس 20 سنة أميرا للشام، ثم 20 أخرى أميرا للمؤمنين، نعم. قال: فقال معاوية: قد فعل، نعم. قال: فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشر. إذا كان هؤلاء قد حصل لهم ما حصل، فكيف بمن هو أمير؟ ومسؤوليته أكبر ولا أقل؟ المسؤولية أكبر، مسؤولية أكبر، لأنه مسؤول عن الناس، مسؤول عن الناس. ولذا الإنسان يتمنى في يوم القيامة أن يكون ماذا؟ خفيفا، لا مسؤول عن أحد، ولا عنده أموال، ولا عنده ولا عنده. ولذا تقدم لنا أن الخطيب البغدادي رحمه الله عندما يعني شعر بدنو أجله كان عنده 200 دينار تقريبا من الذهب، فأرسل إلى الخليفة قال: إذن لي أتصدق بهذه الأموال، لأن ما كان هناك أحد يرثه، ما عنده لا ولد ولا زوجة ولا ولد عم ولا كذا. والأصل أن الأموال إذا كان أموال الشخص إذا كان ما هناك أحد يرثه، أين يذهب بها يا أستاذ علي؟ يذهب بها إلى بيت المال إذا كان ما في أقارب، إذا كان ليس هناك أقارب يذهب بها إلى بيت المال. فهو استأذن أن يتصدق بهذه الأموال وحتى أيضا ثيابه، فما بقي إلا الظاهر بثوبه الذي مات فيه رحمه الله تعالى، لكن بقيت كتبه إلى الآن، كتبه ما أكثرها التي طبعت رحمه الله. فيتمنى الإنسان يوم القيامة يكون خفيف. هذا الدينار اللي حنا الآن نحرص عليه غاية الحرص، يتمنى الإنسان يوم القيامة أنه يعني يأتي وليس يحاسب عن شيء. ولذا من ظلم شبرا طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، نعوذ بالله من ذلك. ولذا هناك امرأة ادعت على سعيد بن زيد. من هو سعيد بن زيد العدوي يا أبا حمزة؟ أحد العشرة ابن عم عمر بن الخطاب، أحد العشرة المبشرين بالجنة. دعاه الخليفة، قال على أي شيء دعوتني؟ قال أن جارتك في الملك في الأرض تقول أنك أخذت شيئا من أرضي، فلا نأخذ شيء من أرضها. بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال؟ قال له الأمير وماذا قال؟ قال من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال والله لا أسألك حجة بعدها. قال اللهم إن كانت كاذبة علي فأعمي بصرها وأمتها في أرضها. فما مرت الأيام إلا وقد عميت وماتت في حفرة في أرضها. هذا في الدنيا، ما ندري في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. قال ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وكنا قد جاء هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. هؤلاء قد أرادوا الحياة الدنيا وزينتها، نعوذ بالله من ذلك. الله يجعلنا وإياكم ممن أراد الآخرة. والله المسألة يا أيها الإخوة خطيرة. نعم. ولذا أبو هريرة قد بكى وصاح، وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هؤلاء يعني هذا قتل في سبيل الله، وهذا حفظ القرآن، والثالث تصدق. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. رواه ابن خزيمة في صحيحه نحو هذا، لم يختلف إلا في حرف أو حرفين. نعم. طبعا هذا الخبر أيضا قد رواه ابن حبان، وابن حبان قد اشترط أيضا الصحة. نعم. وابن خزيمة قد صححه ورواه من بارك في الزهد يعني، وإسناده والله أعلم لا بأس به، إسناده نعم إسناده قوي، إسناده قوي نعم. لكن ذكرتنا قلت ولكن عندي شك في ثبوت سياق القصتين، ولأنه لم يذكر ذلك في مسلم. أصل هذا الحديث رواه مسلم بغير هذا السياق. نعم. لكن إسناده فيه قوة، والمعنى يعني هناك ما يشهد له من عموم النصوص. نعم. قال قوله جريء هو بفتح الجيم وكسر الراء، وبالمد أي شجاع، يعني حتى يقال فلان جريء هذا الذي قتل. نشغ بفتح النون والشين المعجمة وبعدها غين المعجمة، معجمة أي منقطة، أي شهف حتى كاد يغشى عليه أسفا أو شوقا، لكن هنا أسفا تخوفا. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. قال نعم. قال المنذر رواه أبو داود. نعم. حديث الأعمال بالنية تدل عليه. ولذا هذا الحديث لا يصح، قلت أنا وهو حديث منكر، ولكن كما ذكر أبو عبد الله الأصل المعنى صحيح. نعم حديث الأعمال بالنيات يدل على ذلك. نعم. قالوا عن أبي بن كعب، وأبي بن كعب هذا قارئ الصحابة، هذا الذي جاء في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة ماذا؟ البينة، سورة البينة. قال وقد سماني؟ قال سماك. الله أكبر، هذا الشرف، سماه رب العالمين لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وهذا الحديث حديث صحيح. وفي رواية للبيهقي بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، إذا عملوا العمل للآخرة، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب، لكن لو عملوا هذا العمل للآخرة يكون لهم الرفعة والتمكين في البلاد. نعم، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. ولعل نقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.